بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأحباب، ستظل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بخير وعلى خير حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ذلك أن الله تبارك وتعالى يوفق في كل عصر ومصر رجالا ونساء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتبعون خطاه ويقتدون بنهجه ويعملون للدنيا كأنهم يعيشون أبدا، ويعملون للآخرة كأنهم يموتون غدا. ولذلك يوصف هؤلاء بالتقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن من هم أولياء الله؟ الآية تجيب: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولاية عمل صالح وتقوى لله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، من أصحاب السير العطرة السيدة زينب رضي الله عنها التي نلتقي في مسجدها اليوم لننقل لكم احتفال وزارة الأوقاف ببدء مولدها المبارك، ولعلنا نخرج من هذا المولد بأن الولاية ليست مجرد الانتساب، وإنما هي عمل صالح ومثابرة على هذا العمل. الولاية هي اختيار الطريق الصعب في الحياة، هي اختيار مكابدة مشقات الحياة، هي عمل قبل أن تكون انتسابا. أيها الإخوة الأحباب، يسعدنا أن نحتفل بذكرى مولد السيدة زينب رضي الله عنها في ساحتها الطاهرة المباركة، ويحضر هذا الاحتفال نائبا عن رئيس الجمهورية الدكتور محمد الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف، كما يحضر هذا الحفل الكريم وكلاء وزارة الأوقاف ورئيس حي جنوب القاهرة وجمع كبير من علماء ومفكري العالم الإسلامي. أيها الإخوة الأحباب، خير ما نبدأ به وخير ما نختم به وخير ما يتوسط بين البدء والختام كلمات الله تبارك وتعالى تتنزل هديا ونورا لعباده. يتلو آيات الله البينات الشيخ إبراهيم الشعشاعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه ما مرضوا وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة. وأقمنا الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا ما ودعك ربك وما قلى